بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المعصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قراءتنا فيما يتعلق بأبواب الزكاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب صدقة البقر السائمة. وساق بسنده رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروخ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. وقوله من كل حال من دينار لم يرد به الزكاة، إنما أراد به الجزية عن أهل الذمة، نسقوها على الزكاة التي تؤخذ من المسلمين، أو عدله معافر. فالمعافر ضرب من ثياب اليمن، ضرب من ثياب اليمن. أمره أن يأخذ من كل بالغ دينارا أو ما يعادل قيمته من الثياب، ويقال المعافر البرود. ساق بسنده أن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن طاووس اليمني. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل أحدا إلى بلد أمره بما يجب عليه أن يعلم الناس فيه، أن يتعامل مع الناس به. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لليمن، وإنما أرسل النبي معاذا لأن معاذا من أهل العلم والاجتهاد، فلا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم لبلد إلا من كان كفئا صالحا للدعوة إلى الله عز وجل ولإمامة الناس في دينهم ودنياهم. فدل هذا على أن القائم بالدعوة الذي يرسل هنا وهناك لا بد أن يكون عالما، عالما بالمسائل الشرعية، وعالما بأحوال الناس، وعالما بما يجب عليه القيام به بينهم، وليس على قاعدة جماعة التبليغ أنهم يرسلون ويبعثون الجهال. فكل من رجع عندهم من المعاصي إلى الطاعات ينطلق داعية في نفس اليوم، ولهذا طريقتهم في الدعوة لأنها ليست قائمة على العلم، يبعثون الناس هكذا إلى ثاب الواحد وأتب الواحد من عند المقاهي وغير ذلك، وفي مجالسهم يقولون من يخرج، ثم يقول أحدهم أنا أخرج 3 أيام، والآخر يقول أنا أخرج كذا. ومعنى الخروج يعني الخروج في الدعوة إلى الله، لهم جماعة التبليغ والدعوة. فكيف يكون التائب اليوم مؤهلا للدعوة غدا؟ كيف يكون هذا؟ وبأي شيء يدعو، إلى أي شيء يدعو وهو جاهل؟ فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما تصدرها إلا أهل العلم، لا تصدرها الجهال. ولهذا تدفع الدولة، تدفع الدعوة ثمنا إذا تصدرها الجهال. وهل كل سلبيات الدعوة إلا من جهل الداعية؟ والله عز وجل جعل للدعوة شرطا وهو البصيرة، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، إذا الداعية لابد أن يكون على بصيرة. وما البصيرة؟ البصيرة ما يتعلق بالمسألة الشرعية وهو العلم بها، وما يتعلق بحال المدعو: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أنا أدعو إلى الله، قد يتعرض لهذا واحد يجهل الحكم الشرعي يريد مني أن أدله عليه فقط، فأقول له: هذا ربا، لا تفعل، هذا ربا. يبقى هذا ما أدعو إليه بالحكمة. آخر يعلم أنه ربا، ولكن هذه ثروته وهذا مال وهذا كذا، فهذا يحتاج زيادة على الحكم الشرعي إلى ماذا؟ إلى موعظة. يعني يا رجل كذا وتذكر الآخرة وهذه الأموال ستورف عنك، يبقى لا أزيد مع على الحكم الشرعي الموعظة. واحد يجيني بقى يقول لي أي حرام، حرام لماذا؟ المفتي قال جائز، وبعدين دي ضرورة اقتصادية، وبعدين البلاد كلها قائمة على هذا، وبعدين لو احنا دخلنا في مسألة ليس بقى حكم شرعي حرام ولا حلال وليس يحتاج إلى موعظة، هذا يحتاج إلى جدال. تبدأ بقى تقول له وهل لو أفتى المفتي أو أفتى أي إنسان بما يخالف الشريعة فنأخذ قوله، أو أن قول كل أحد يرجع فيه إلى الكتاب ويرجع فيه إلى السنة ويرجع فيه إلى كذا وكذا، تبدأ تجادل معه بالتي هي أحسن. إذا أنت وأنت داعي الله سبحانه وتعالى معرض إلى كل هذه الأقسام، طارة تحتاج إلى الحكم الشرعي، وهو الرجل المستسلم الذي يغيب عن الحكم وحسبه أن يعرف الحكم. مدحت الآن يقول يا شيخ أنا مثلا عندي في الشركة قالوا لي تؤمن على نفسك، مثلا في شركات خاصة مثلا تؤمن على نفسك، أؤمن على نفسي؟ أقول لا، لو لا تؤمن على نفسك مع شركات خاصة ما تؤمن على نفسك، لكن لو كان الإنسان موظفا في الدولة وكذا، والدولة أصلا من قراراتها ومن بنودها مسألة التأمين والمعاشات وكذا، هذه مسألة أخرى. أما أنت مثلا في شركة خاصة لا، عقود التأمين كلها باطلة لأنها كان على الغرر وعلى الجهالة وعلى الربا وعلى الحق الضرائب بأحد الطرفين لا محالة. يقول جزاك الله خير. واحد آخر يريد أن يعيش من وراء هذه العقود ووجد فيها طمعا له ومصالح له، فهذا يحتاج إلى موعظة حتى يترك هذا الأمر الذي عليه. واحد آخر يقول يا شيخ والله إذا شركات التأمين معها فتاوى لكثير من العلماء، يجي لك فلان له عقد تأميني، فلان له كذا أو كذا. الشاهد من هذا أن الداعي الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون على بصيرة، فلا تصدر الدعوة أي واحد. الأمر الثاني أن الداعية ينظر إلى ما تحتاجه بيئته التي يدعو فيها، بيئته. يعني أنا مثلا في بيئة يكثر فيها مخالفة معينة، فلا بد أن أكون عالما بحكم الشرع هذه المخالفة، لأن هذه المخالفة تفرض نفسها. يعني مثلا أن الآن في بيئة مصر مثلا بيئة مظاهرات وإضرابات وبرلمانات والتحامات، فلا بد أن أكون عالما بالمسألة، وإلا ما أنفصل عن الناس، ولا الناس يسألون في هذه الأمور التي صار يسأل فيها من ما صار يسأل فيها الفلاح والمتعلم والمرأة والرجل والصغير والكبير، فلا ينبغي أن أنفصل عن مجتمعي عن أمتي، لابد أن أتعلم حكم المسألة الشرعي. أنا مثلا في بيئة فيها مثلا مزارع سمكية، هذه المزارع السمكية لا مثلا أحوال معاناة في التعامل، فلا بد أن أكون عالما بهذه الأحكام حتى إذا سئلت عنها عرفت حكمها. إلا ما أعرفها أنا رحلت إلى العلماء وحققت هذه المسائل ثم عدت إلى المجتمع الذي أعيش فيه حتى يجد الناس عندي جوابا على هذه الإيه، على هذه الأشياء. ولهذا النبي قال لمعاذ رضي الله عنه في الحديث إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فإنهم أجابوك فإنهم كذا، يبقى علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه في هذه المسألة. فأنا داعية الله سبحانه وتعالى نازل مكان معين، فلا بد أن أكون عالما بالمسألة. يعني مثلا الآن مثلا الدولة تقول بأننا نريد أن نواجه الأفكار المنحرفة وكذا وكذا، ولا بد أن نرجع إلى مشايخ الأزهر أو إلى علماء الأزهر لعلاج هذه الأفكار الموجودة في المجتمع. نقول طيب علاج الأفكار هذه، ولا شاب من الشباب دول مقتنع أصلا بواحد من هؤلاء، لأنه ليس عنده أصلا الزاد العلمي الذي يمكن أن يقنع شابا على الحرق في المسألة، لا جهادي ولا تكفيري ولا شيء من هذا. إذا لابد أن يكون القائم بإصلاح فكر الناس ماذا؟ أن يكون القائم لذلك مؤهلا أصلا، أن يكون مؤهلا، أن يخرج واحد على السنة مؤهل، لأن كيف أقبل منك؟ لابد أن أكون عارف قضايا الإيمان وقضايا التكفير وقضايا الأفكار الخاصة لكل جماعة والأصول الخاصة لكل جماعة حتى أقنع الشاب، حتى أقنع الشاب. لكن لو خرج لي الواحد على أنه موظف يتقاضى راتبا يريد حاجة معينة، دعوكم من الشباب دول، دعوكم من الأفكار هذه، وينزل مع المنبر، إيه دعوكم من الأفكار دي؟ لماذا ندع هذه الأفكار؟ لابد أن يكون عندك دليل على أن أدعى هذه الأفكار. ولهذا الذي يتكلم في هذه القضايا هو العالم بذلك، يبقى لابد أن تقوم بإعداد أصلا هذا الشيخ حتى يتبوأ مكان عند شباب الأمة. ولهذا ما في واحد في شباب الأمة في جيب إيه؟ هاتف لمفتي ولا هاتف لواحد من هؤلاء يستفتي في أي مسألة. لماذا؟ لأنه بالنسبة له ما عنده العلم الذي يكفي بالنسبة له، إنما هو علم وظيفة، وظيفة يؤديها وخلاص. يبقى لابد من الإعداد في هذه الأماكن، لابد من الإعداد الصالح حتى يستطيع هؤلاء أن يواجهوا الشباب وأن يعلموا الشباب وأن يعيدوا الشباب إلى الاستقامة إذا كانوا على انحراف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به هنا معاذا أن يأخذ من كل فينا بقرة تبيعا أو تبيعة، تبيعا أو تبيعة يعني ما له سنة، ما له سنة من كل 30. يبقى دل هذا على أن نصاب البقر يبدأ من 30، الإبل يبدأ من 5، والبقر يبدأ من 30، والأغنام تبدأ من 40، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا. هذا تحول بقى إلى أحكام الجزية من كل بالغ، يعني لأنه قادر على القتال، ونحن أسلفنا أن الجزية إنما تؤخذ من القادرين على القتال، لا تؤخذ من أي أحد، لا من مرأة، لا من شيخ كبير، لا من كذا، إنما تؤخذ من القادر على القتال وتؤخذ دينار. وهل هذا الدينار توقيفي بمعنى أن الحاكم في أي زمان لا يتحول عن هذا، أو أن الأمر يرجع إلى القدرة؟ الذي يظهر أن الأمر يرجع إلى القدرة، ولهذا طارة يترك الإمام الأخذ من حالم لكونه فقيرا ولكونه غير قادر فيترك ذلك. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، فأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى أقدم عليه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. ففي الحديث دليل على أن الواجب لا يزداد في البقر بعد 40 حتى يبلغ 60، ثم يجب فيه تبيعان، وبعده في كل 40 مسنة، وفي كل 30 تبيع، وعند أبي حنيفة فيما يزاد على 40 بحسابه إلى 60، والتبيع العجل ما دام يتبع. هو الأول أنه لا يؤخذ فيما زاد على 40 حتى يبلغ 60. نعم. قال رحمه الله: والتبيع العجل ما دام يتبع الأمة إلى تمام السنة، والمأخوذ في الزكاة، والمأخوذ في الزكاة الذي أتى عليه حول، والمسنة التي أتى عليها حولان وطعنت في الثالثة وهي ثنية لأنها تجذع في السنة الثانية وتثني في الثالثة. أما الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. جذعة من الضأن وهي مالها 6 أشهر، والثنية من المعز وهي مالها سنة. فالثني من البقر ما له سنتان، الثني، والثني من الإبل ما له 5، والثني من الجذع ما له 6 أشهر، والثني من الماعز ما له سنة. ولا يجزئ في الأضحية إلا هذا السن، إلا هذا السن من الضأن الأشياء يعني الأغنام النعاج فلا أقل من 6 أشهر، وما كان من الماعز فلا أقل من سنة، وما كان من البقر فلا أقل من 2، وما كان من كذلك الجاموس فمثل البقر هو نوع، وما كان من الإبل فما له 5 سنين. نعم. وفي 121 شاتان، وفي 200 شاة 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاة. وقال مالك: تجوز الجذعة من الضأن والمعز جميعا. وقال أبو حنيفة: لا يجوز منها إلا الثنية. قال عمر بن الخطاب لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده. ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الرباي ولا الرب ولا الرباي ولا الربا ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم. يعني لا تربي ولدها، الربا التي تربي ولدها ويتبعها ولدها حتى لا تحرم ولدها منها. سبحان الله، أحكام عجيبة. يعني الإسلام هذا لا قانون 504 لسنة 86 يحدثه واحد ويجي يقوم عليه الناس، إنما هي شريعة ربانية لا خلل فيها. قال له الخلق الأمر واجتهاد عادل. فالشريعة هذه إما نص منزل وإما فهم مقنن من راسخ عالم، فلهذا لا تجد فيها عوجا، تجدها قائمة على مصالح الناس. نعم. ولهذا عندنا الشرع كما قال شيخ الإسلام شرع منزل وشرع مبدل وشرع مؤول. فالشرع منزل مؤول مبدل، أما المنزل فما أنزل الله في كتاب النص الشرع هذا الشرع المنزل، والمؤول ما رجع فيه لاجتهاد العلماء كلام أهل العلم. عليكم بالكتاب والسنة وفهم العلم، وعلينا بما اتفق عليه العلماء، علينا بما اجتهد فيه العلماء، إذا كانت المسألة قياسا، إذا كانت المسألة اجتهادا فإن نرجع فيها لكلام العلم. هذا يسمى شرعيه مؤول تأوله أهل العلم. أما المنزل هذا الذي المنصوص عليه في الكتاب والسنة، ليس هناك اجتهاد في مورد النص. إذا نزلت الآية فقل سمعنا وأطعنا وكانت واضحة الدلالة، أما إذا كانت خفية الدلالة وكان النص خفية الدلالة احتجنا إلى نرجع الاجتهاد والفهم، فإننا نرجع الفهم المعتبر عند العلم. هذا اسمه شرع مؤول. طيب، وشرع مبدل. وما هو الشرع المبدل؟ هو المخالفة التي يخالفها المفتي، يخالفها الناس، ثم ينسبون ذلك إلى ماذا؟ إلى الشريعة. يبقى المخالفة تنسب إلى الشريعة، ده اسمه شرع مبدل. هذا هو التبديل. التبديل أن تعمل بخلاف الشريعة ناسبا ذلك إلى الشريعة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره كابن العربي. ولهذا الذي يضع قانونا وضعيا ويأمر الناس بالتحكم إليه هذا عاصي، هذا عاصي، وهذا مستبدل، بمعنى أنه استبدل الحكم الشرعي، استبدل الأمر الشرعي بغيره، معصية، ترك المشروع وفعل الممنوع. الدينار بدينارين ربا، هو قال الدينار بدينارين، عندي أنا المؤسسة دي دينار بدينارين وأنا أعطيك الدينار بدينارين، وجعل مؤسسة عنده ربوية تقوم كده أقرض الناس بالفائدة. هل هذا كافر؟ هل هذا كافر؟ لا، هذا عاصي، رجل عاصي يقول للعمال عنده من أراد منكم دينارا فأعطوه دينار بالدينارين. هذا ترك، هذا استبدل، استبدل الشريعة الدينار بدينار بالدينار بدينارين، وقنن كتب عند الولد وقال شوف هذا القانون عندي هو موجود، مؤسسة تقوم على ذلك، وما وإذا ما فعلت ذلك غرمت. لكن إن قال هذا الدينار بدينارين، قال الله تعالى ذلك، قال نبي ذلك، هذا هذه شريعة رب العالمين التي أنزلها في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا نعلمنا هذا لا. فإن أصر على ما هو عليه فإنه كافر، هذا المبدل. يبقى ما الفرق بين المبدل والمستبدل؟ ها محمد، نسبة ذلك للشرع. فمن فعل، من ترك المشروع وفعل الممنوع من غير نسبة إلى الشرع هذا مستبدل، أي تارك، استبدل المشروع بالممنوع. رجل قال لأولاده طيلة حياتي لن تلبس واحدة من كن الحجاب، ما في حاجة عم اسمها عجائب. انا طول ما انا عايش فيش واحدة تلبس الغمغمة لنفسها دي. كثير من المسلمين يعملوا كده، كثير من المسلمين يفعل هذا ويظن ان هذا شيء زائد عن الدين لجاهل المسلمين، لجاهل المسلمين. يظن البنت اذا لبست دفنت نفسها، البنت اذا لبست هذا صارت متطرفة، البنت اذا لبست هذا لا احد سيتعامل معها، فيكره مثل هذه الاشياء وهو جاهل. فهذا يكون كافرا؟ امر بنته ان تتبرج وقال لن تلبسي هذا، بل بعضهم يقول لو لبست هذا فامك طالق. هذا كله من المعاصي، وكلما ارتقى في ذلك دركة او هبط في ذلك دركة كلما ازداد اثما، لكن لا يكون كافرا. لكن اذا امر بالتبرج وقال هذا هو الذي انزله الله سبحانه وتعالى فهذا هو التبديل. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في حديث جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم الله فليكن كافرون وكذا، قصة اليهودي الذي اليهوديين اللذين زنيا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجدون الرجم عندكم في التوراة؟ فقال لا ما نجد إلا تحميم الوجه وتسويده وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوني بالتوراة، فأتوا بالتوراة فإذا بالرجل في التوراة. يبقى هؤلاء نسبوا التحميم إلى التوراة وليس ذلك من التوراة. هذا هو حد التبديل، حد التبديل. ولهذا قال ابن عربي رحمه الله تعالى عليه في التفسير وضع هذا الضابط أن من حكم بغير ما أنزل الله وبدل ذلك ونسب ذلك على أنه من دين الله، حكم بغير ما أنزل الله على أنه من دين الله، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى، فهذا له حكم الكفر. هذا الذي ينسب حكمه إلى شريعة الرب سبحانه وتعالى. أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا ينسب ذلك إلى الشريعة بل حسبه في ذلك الهوى والشهوة فقط والطمع والرغبة والرهبة لكنه لا ينسب ذلك إلى الشريعة، فهذا لا يكون كافرا. وإلا لو قلنا بأن كل من ترك حكما شرعيا وعمل بخلافه يكون مبدلا لكفرنا جميعا بلا استثناء، المعلم والمتعلم، الحاكم والمحكوم، لأنه ما من أحد إلا وفعل المعصية، ما في أحد ينجو من المعاصي. فإذا كان صاحب المعصية الذي ترك المأمور وفعل المحظور عاصيا فمن ذا الذي بقى يأمان من هذا؟ كلنا ذو خطأ وكلنا أصحاب معاصي وكلنا قد ترك الحكم الشرعي مرة أو مرتين أو كذا على حسب كل واحد وفعل بالمعصية، يبقى كافر يستتاب. وهذا فعل من؟ هذا فعل الخوارج، وهذا هو حكم الخوارج الذين يعتبرون هذه الآيات على ظاهرها ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة ومما تعلق به الحرورية من كتاب الله قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون. فكل من حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل، ومن عدل فقد كفر، ومن عدل فقد كفر. وعلى هذا الفكر كل الجماعات الإسلامية من الجهاد ومن التكفيريين ومن الجماعة الإسلامية يرون أن الحكم بغير ما أنزل الله، أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر ينبغي مهما حكم من ذلك بشيء. نعم. قال ولا الماخض ولا فحل الغنم وخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره، والرب الذي يتبعها ولدها فهي تربي ولدها، والماخض الحامل، والأكولة السمينة تعد للذبح. يبقى إذا لتأخذ الإيه؟ قال الأكولة السمينة تعد للذبح، قال ولا الرب وهي التي تربي ولدها لاحتياج الولد إليها، ولا الماخض وهي الحامل لأنك تفوت فرصة على صاحبها لأنها الآن من كرائم الأموال فلا تأخذ هذه. نعم. قال رحمه الله والغذاء ولا فحل الغنم لأن له منفعة، وله فائدة. نعم. قال: والغذاء صغار السخل جمع غذي. قال رحمه الله: باب لا زكاة في العبد والفرس. ساق بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وساق بسنده عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة. قال: هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن ادم عن شعبة، واخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك كلاهما عن عبد الله بن دينار. ويروى عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر. وهذا قول اكثر اهل العلم، قالوا: لا زكاة في الخيل ولا في العبد الا ان تكون للتجارة، فتجب في قيمتها زكاة التجارة. يروى ذلك عن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهم. وقال حماد بن أبي سلمة: في الخيل صدقة. وقال أبو حنيفة: وقال حماد بن أبي سليمان: في الخيل صدقة. وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الإناث منها في كل فرس دينار، وإن شئت قومتها فجعلت في كل 200 درهم 5 دراهم. نعم، وهذا خلاف النص. من جعل في الفرس زكاة فهذا خلاف النص، ولعل من قال بذلك لم يبلغه نص النبي صلى الله عليه وسلم. فالنص ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. لماذا ليس فيه صدقة؟ لأنه غير معد للنماء والزيادة، ولأنه مما يقتنى لا مما يرجى من ورائه الزيادة. فالإنسان يركب حمارا، عنده فرس، عنده حمار يركبه، ليس في ذلك زكاة. عنده عبد يخدمه، ليس في ذلك زكاة، إلا إذا أعدها للتجارة أو كانت مالا في نفسها يبقى. ومن هنا أخذ العلماء أن ما أعد للاقتناء فلا زكاة فيه. طيب، نحذف الفرس ونضع سيارة مرسيدس بمليون، هل عليك فيها زكاة؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنها للاقتناء، للاستعمال، وليس للتجارة ولا للنماء. طيب، واحد عنده توك توك ب15,000 جنيه، ونقول قد تجب عليك الزكاة فيه. متى نقول توك توك ب15,000 فيه الزكاة ومرسيدس بمليون لا زكاة فيها؟ لا، ليس في الأجنة، قل في التوك توك نفسه. إذا أعد التجارة، واحد بتجف تكاتك عنده 5 6، واحد 2، واحد عنده سيارة 404 من السيارات القديمة هذه ب10,000 جنيه، يقول فيها الزكاة. ليه؟ لأنه أعدها للتجارة. فما عد للتجارة فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحل عليه الحر، ما عد للتجارة. أما ما عد للاقتناء فلا زكاة فيه. كذلك مثلا واحد قد يكون عنده شقة ب50,000 جنيه وفيها الزكاة، لأنه يتاجر في الشقق، يأتي بهذه الشقة ويبيعها ويجملها، ثم يبيعها، ثم يأتي بشقة أخرى أعلى، ثم يبيعها، وهكذا يتاجر في الشقق. ورجل آخر عنده قصر ب10 مليون جنيه، هذا قصر ب10 مليون وهذه شقة ب50,000، نقول في من عنده شقة ب50,000 ويتاجر بها فيها الزكاة، ومن عنده قصر ب10 مليون لا زكاة في ذلك. الفارق ما هو؟ ما أعد للاقتناء وما أعد للتجارة. فما أعد للتجارة ففيه الزكاة، وما أعد للاقتناء فلا زكاة فيه، وإذا بلغ أي مبلغ. ومن هنا ترتب الخلاف عند العلماء، أو ترتب على هذا الخلاف عند العلماء في مسألة زكاة الحلي. فمن رأى أن الحلية مما يقتنى وتلبسه المرأة كأي ثياب تلبسه، فقال لا زكاة في ذلك. ومن رأى أن ذلك كالذهب والفضة الوارد النص فيهما بالزكاة، فقال فيهما الزكاة. وقول الجمهور أنه لا زكاة في ذلك، وهو أرجح القولين، أن الزكاة في حلي المرأة على استحباب وليس على الوجوب وأنه من باب الاقتناء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صدق ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: لقد منع ابن جميل وخالد منعوا الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تنقمون على خالد؟ لماذا تقولون خالد منع الصدقة؟ ما تنقمون على خالد وقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله؟ ماذا تريدون من خالد؟ ما الذي عند خالد؟ الذي عند خالد ما اقتناه للقتال في سبيل الله، تأخذون صدقة من خالد في أضراعه وأعتاده التي حبسها في سبيل الله ليقاتل بها؟ هل هو أعداء للتجارة حتى تقولون صدقة؟ فالشاهد: وما تنقلون على خالد وقد حبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله. فدل هذا على أن من اقتنى شيئا فإنه لا زكاة فيه. فمن كان عنده ثياب أحذية كذا يلبسها ويستعملها فلا زكاة بذلك، لكن لو تاجر في الثياب يبقى هناك زكاة في الثياب، لو تاجر في الأحذية يبقى هناك زكاة في الأحذية. فهذه قاعدة نافعة جدا في باب الزكاة، أن ما أعد للقنية فلا زكاة فيه وإن بلغ ما بلغ. لو بلغ ملايين ملايين، أقول لك لو واحد بنى قصرا بعشرة ملايين فلا صدقة فيه ولا زكاة فيه. 10 مليون طالما أنه يسكن فيها وكذا فلا زكاة في ذلك، لكن لو واحد عنده مثلا 3000 جنيه نقول عليك الزكاة فيها، لأن هذا باب وهذا باب. ولهذا لا يدخل العقل في مثل هذا. بعض الناس يقول: لماذا تقولون بالزكاة في الحبوب ولا تقولون بالزكاة في الفواكه والخضروات، مع أن الناظر يجد أن العائد من الفواكه والخضروات أعظم. الواحد يزرع مثلا فدان موز ولا فدان مثلا كذا، ولا عنده بستان برتقال وكذا، يأتي من وراء ذلك بأموال كثيرة. لكن واحد عنده فدان قمح ولا عنده فدان أرز، ماذا عسى أن يخرج له؟ يبقى هذا النتاج أعظم. ومع ذلك نقول الزكاة في القمح، في الذرة، في الأرز، في كل حبة. أما الفواكه والخضروات لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها ليست حبا يكال ويدخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الخضروات ولا من الفواكه في عهده، فلقد كانت على عهد رسول الله ومع ذلك لم يخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ينبغي ألا ندخل عقولنا في هذا، بل نقتصر على ما ورد به النص الشرعي. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أخذ العلماء الزكاة في عروض التجارة، لأنه بالمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، بالمفهوم أنه فيما يعد للنماء وغير ذلك فيه الصدقة، لأن العلة في عدم وجوب الصدقة في العبد والفرس أن ذلك ليس للإيه؟ ليس للنماء وكذا. فأخذ بالمفهوم أن ما كان للنماء وما كان للتجارة ففيه الصدقة، وهو قول العلماء، ولم يخالف ذلك إلا أهل الظاهر، ولا عبرة بخلافهم في هذه المسألة. نعم. ساق بالسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج والروضة كانت له حسنات، فلو أنها قطعت طيالها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي بها أن يسقي به كان ذلك له حسنات، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة كلاهما عن زيد بن أسلم. قوله: أطال لها في مرج، أي شدها في طوالها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخيل على ثلاثة أقسام، وانتبهوا يا أخواني، هذا ليس الخيل فقط، هذا ربما يكون في كل ما يقتنيه الإنسان. فقال: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فالخيل إما أجر وإما ستر وإما وزر. أما الأجر فرجل ربطها في سبيل الله، جعلها في سبيل، أوقف في سبيل الجهاز عليها، ولطاعة الله عز وجل عليه. وهي لرجل ستر، رجل يقتات من ورائها، رجل يعمل عليها، رجل يعف نفسه بها، فهي له ستر. وهي على رجل وزر، وهو رجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام. فدل هذا على أن سيارتي، على أن بيتي، على أن وظيفتي، على أن كل ما أقتني، إن أردت بذلك رفعة الإسلام ونفع المسلمين وطاعة الله به فهو لأجل، وإن أردت بذلك أن أعف نفسي وأن أسطر على نفسي فهي ستر، وإن أردت بذلك الفخر والرياء فهي وزر. فأنا عندي سيارة، رجل عندي سيارة، طيب ما نية اقتنائي بالسيارة؟ أقول مثلا: والله أنا لا أريد أن مثلا زوجتي تختلط بنفس المواصلات أو كذا وكذا، فأنا أريد حتى، أو أقول مثلا أنا سأعمل عليها من باب تحصيل الأجر وغير ذلك الذي أعيش به، فذاك ستر. أو أقول: هذه السيارة سأستخدمها في الدعوة إلى الله عز وجل، الإخوة راح الدروس، يبقى هأخذ هذه السيارة أركبها مجانا، أوقفها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن عملت عليها مصالحي إذا احتجت إلى ذلك، فهذه السيارة لك أجر. ورجل قال: لا، حتى يعني أكون بين الناس هكذا، يعني يركب السيارة وينفخ نفسه وهو راكب سيارة والناس ما يركبون وهكذا، فهي على رجل إيه؟ وزر. فهي وزر، فالسيارة التي تركبها إما أجر وإما ستر وإما وزر، والبيت الذي تسكنه أجر وزر ستر، والمصنع الذي تبنيه أجر ستر وزر، والتجارة التي تجر بها أجر ستر وزر، وهكذا قيس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمار: طيب الحمار يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم فيها الآية قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي أنها تدخل في عموم كل ما يريد به الإنسان خيرا أو ما يريد به الإنسان شرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فوالله لو أنك اقتنيت الحمار من أجل هذا فأنت على نفس الإيه؟ على نفس ما جاء في الفرس. فدل هذا على أن الإنسان لابد أن يكون له نية حتى في المباح، فإن الإنسان قد لا يكون له نية فيكون الأمر فقط من باب السلامة وحصول الستر، لكن لا أجر لك في ذلك. مثل الذي يأتي بطعام لأهل بيته، فرجل يأتي بطعام لأهل بيته ويكون مأجورا، ورجل يأتي بطعام لأهل بيته ويكون مستورا. أما الذي يأتي بطعام لأهل بيته ويكون مأجورا هو من احتسب النفقة، احتسب النفقة على أولادي على زوجتي، فذاك لي أجر. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يعني رجل الآن هيأتي السوق، عندنا احنا السوق عندنا يوم السبت، ها؟ فرجل اليوم الآن بعد ذلك سيأتي إلى السوق، فبيأتي إلى السوق من أجل أخذ الطلبات، فيعود مطيعا ربه مأجورا، لأنه ينوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. رجل آخر يأتي بهذا الطعام ويأتي بالسوق إلى بيته وهو بايه يعني متململ، الأولاد كذا والمصاريف والدنيا والحياة وغير ذلك ولا يحتسب، فهذا ستر، هذا عليه ستر، هذا لا أجر له ولا وزر عليه. لكن إن قصد بذلك إعانة على معصية، إعانة ورغم يأتي بالسوق ويقول يا أولاد كلوا هم أنا بجيب لكم الأكل، شوف أفضل أكل، بس أنت يا بنتي فعلي كذا وأنت يا ولدي فعلي كذا من المعاصي، وإذا أطعتموني في ذلك فلن أدخر عنكم شيئا، شوف أنا أجيب لكم كل شيء من السوق إزاي، كل ما ترغبون من السوق مساومة على المعاصي، يبقى أصبح السوق عليه إيه؟ وزرا. يبقى السوق إما أن يكون أجرا وإما أن يكون وزرا، وإما أن يكون ما بينهما لا أجر ولا وزر. وغالب حياتنا، غالب حياتنا لا أجر ولا وزر، وهذه خسارة كبيرة، خسارة كبيرة، خسارة كبيرة جدا. أنت آت بالأكل بالأكل، أنت آت بالسوق، أنت باني البيت، أنت آت لأولادك بالثياب، أنت منفق على أولادك في المدارس، فاعل ذلك لا محالة، فلماذا لا يكون ذلك في ميزان حسناتك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. قال رحمه الله: قوله أطال لها في مرج، أي شدها في طولها، وهو حبل طويل يشد أحد طرفيه في آخية أو وتد، ويعلق يد الفرس في الطرف الآخر لتدور فيه، ولا يعير فيذهب على وجهه. وقوله في طيلها لغة من الطول. وقوله فاستنت هو أن تمرح في الطول، يقال سن الفرس واستنى إذا لج في عدوه مقبلا ومدرا، وفرس سنين، وذلك من النشاط. وقال أبو عبيد: الاستنان أن يحذر وليس أن يحذر وليس عليه فارس. وقوله تغنيا وتعففا، أي طالبا بنتاجها الغنى والعفة. وقوله نواء لأهل الإسلام، أي معاداة، يقال ناوأه مناوءة، ونواء بالهمز وغير الهمز إذا عاداه. وقوله في الحمر هذه الآية، يعني رجل يأتي بفرس يناوئ به الإسلام، فمن أتى بشيء يعارض به طاعة الله عز وجل، يعارض به أولياء الله ويؤذي به الناس، فلا شك أن هذا إيه؟ من المعاصي. نعم. وقوله في هذه الحمر، في الحمر هذه الآية الجامعة الفاذة، سماها جامعة لاشتمال اسم الخير على جميع أنواع الطاعات فرائضها ونوافلها، سماها فاذة لخلوها عن بيان ما تحتها وتفصيل أنواعها. والفذ الواحد الفرد، يقال فذ الرجل عن أصحابه إذا شذ عنهم وبقي فردا. قوله خير فاذة، هذا معنى جميل، جامعة لاشتمالها اسم الخير على جميع أنواع الطاعات الفريضة، وفاذة لخلوها من بيان ما تحتها تفصيل أنواعها. يعني قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا خيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل خيرا ولو كان مثقال ذرة، يبقى هذه نكرة في سياق الشرط، فمن يعمل، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. طيب خيرا هذه نكرة، بدلا بقى من أن أقول إيه؟ فمن يعمل صلاة، فمن يعمل صدقة، فمن يعمل كلمة طيبة، فمن يعمل كذا، خلاص فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، تغني عن تفصيل ما تحتها من أنواع. ولهذا سميت فاذة، لأن الفاذ هو الفرض، فاكتفي بهذا الفرض في بيان ما تحتها من أنواع، وهذا من أساليب العرب، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. يبقى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، يعني الذي أحسن عمل، الذي يبقى الذي من رجل وامرأة وصغير وكبير وكل أحد من هؤلاء. طيب الذي أحسن عملا، عملا أي عمل من الأعمال، فتكون مثل هذه الآيات فاذة، أي أنه يكتفى بمفردها الذي ذكر عن جميع أنواعها وتفصيلاتها التي تحتها في الذكر، لأنها تدخل ضمنا ولهذا دي من صيغ الايه؟ من صيغ العموم، من صيغ العموم. فالنكره في السياق الشرطي او النكره في السياق النفي فانها تفيد العموم، كذلك اسماء الاسماء الموصوله فانها تفيد العموم وهكذا. نعم. قوله خيرا يرى، يعني يرى جزاء ما عمل لا عين عمله. نعم، جزاء ما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني يرى الجزاء، لا يرى العمل يوم القيامة، نفس العمل. وإلى ما فائدة أن يرى العمل؟ أن يرى ما قدم. فمن قدم فرسا في سبيل الله يرى، يرى، يرى الفرس، لا يرى جزاء الفرس، يرى أجر الفرس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيبقى الله يبكى جبل أحد، يعني في الأجر. يعني واحد مثلا أعطى 5 جنيه مرة أو أعطى جنيه ولم يقبله، يعني ما يظن، يعني ماذا أن يصنع الجنيه، لكن هذا الجنيه أو هذه الخمسة صادفت محلا عند من تصدقت عليه ففرج كربة أو أزال هما لا تعلمه أنت. قد يعف امرأة عن الزنا، قد يمنع رجلا من أن يسجن، فتلقى الله عز وجل وصدقتك كجبل أحد على قدر ما أثرت وأثمرت. ولهذا لا تبالي بأي خير تعمل، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان كسرة خبز ولو كان جنيها، لا تحقرن، فإنك لا تدري أي أمر سيبلغ إليه مثل هذا الجنيه أو هذا الثياب أو كذا أو كذا. ولهذا قال صلى الله، بيّن صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يحتقر من المعروف شيئا، أي شيء، اعطي لقمة، اعطي حبة تين، اعطي كذا، هذه ما تدري. قد يدعو لك من تصدقت عليه دعوة فتصادف فتحا لأبواب السماء، تعطيشني يقول لك الله يرضى عنك، الله يستر عيالك، ويكون صلاح عيالك في الدعوة دي، ويكون تفريج ما بك في الدعوة، ويكون شفاء مرضك بالدعوة دي، ما تدري. لهذا كن ايه؟ مشتغلا بالخير دائما، نخلة نخلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر في الصحيحين، مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقه، كالعلم. يا اخواني ممكن واحد يحضر مثلا 10 سنين ثم يأتي في لحظة من اللحظات ينتفع بكلمة من ضمن هذه السنوات، ينتفع بكلمة فتثمر فيه ثمرة العشر. لهذا طيلة وجودك في مجالس العلم يأتيك الخير، ولا تدري أي كلمة ستعلق بها قلبك. كذلك الدعوة إلى الله، ولهذا أعجبني كلمة لبعض أهل العلم قال: لا تيأس في الدعوة إلى الله عز وجل، لا تيأس، فلعلك تكلم الرجل 1000 كلمة فتكون الهداية في الكلمة بعد 1000. يعني لو وقفت أنت عند 1000 وقلت أنا كلمت هذا الرجل 1000 مرة دعني من هذا الرجل لن أكلمه، لا اصبر، لعل الهداية في 1 بعد 1000، ولعل الهداية في 5000، ولعل الهداية في 10000. لا تيأس ولا تمل، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم. قال رحمه الله: باب المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وساق بسنده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. ورواه نافع عن ابن عمر موقوفا عليه وهو الأصح، وقد روي من غير واحد وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول. يروى ذلك عن أبي بكر وعلي وابن عمر وعائشة، وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي وعمر ابن عبد العزيز، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إن استفاد مالا زكاتيا وعنده من جنسه نصاب يضم إليه المستفاد في الحول، فإذا تم حول ما عنده تجب الزكاة في الكل. يروى ذلك عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصري والزهري، وهو قول الثوري ومالك وأصحاب الرأي. أما إذا تم النصاب المستفاد فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفاد. واتفقوا على أن النتاج يضم إلى الأصل في الحول، وكذلك حول الربح يبنى على حول الأصل في زكاة التجارة، فإذا تم حول الأصل فعليه أن يزكي في عن الكل. وفي الحديث دليل على أن النصاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول، فإذا تم بعد ذلك يستأنف الحول. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا ينقطع الحول، والنصاب شرط في طرفي الحول. وعند مالك في الناض يشترط النصاب في آخر الحول حتى لو ملك دينارا، فصار في آخر الحول 20 تجب عليه الزكاة كما في زكاة التجارة. قلت زكاة التجارة تجب في القيمة ولا يمكن ضبطها في جميع الحول، فروعي آخر الحول فيها. وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه أو غير جنسه ينقطع الحول، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء، وهو قول الأكثرين. وقال مالك إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول، أما إن بادل النقد بالنقد فعند الأكثرين لا ينقطع الحول، وعند الشافعي ينقطع. ومن ورث مالا فلا يبتني حول الوارث على حول المورث، بل يستأنف الحول من يوم ورثه، فإذا تم أخرج الزكاة. نعم، هذا باب مهم جدا. قال: باب المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. نحن نعلم أن من شروط الزكاة، الزكاة لها شروط، منها أن تكون من الأصناف التي حددها الشارع. اثنان، أن تبلغ نصابا. ثلاثة، أن يحول عليه الحول. أربعة، أن يكون مالكا له ملكا مستقرا. هذه الشروط التي تجب بها الزكاة. هنا قال النبي: وإن كان مرفوع ضعيفا يصح الموقوف، من استفاد مالا فزكاة عليه حتى يحول عليه الحول. ذكر هنا العلماء مسائل فيما يستفيده الإنسان أثناء الحول. أما إذا كان عروض تجارة، فيه تجارة، فزكاة ما يستفيده وحول ما يستفيده حول الأصل. يعني أنا بدأت الآن بتجارة في واحد شوال، يبقى الزكاة في واحد شوال القادم. جئت قبل الحول بعشرة أيام استفدت مالا بسبب التجارة أضعاف ما عندي بسبب التجارة، فهل أبتدئ به حولا جديدا ولا حوله حول الأصل؟ حوله حول الأصل، حوله هو حول الأصل. يعني أنا استفدت مالا قبل الحول بعشرة أيام، ما أقول أبدأ الحول جديد لهذا المال، وإنما ينضم إلى المال الذي عندي من بداية الحول. كذلك نتاج البهائم، لو أن بهيمة ولدت قبل الحول بأيام فإنها تنضاف إلى العدد، تنضاف إلى العدد. كذلك مما لا يشترط له حول، الخارج من الأرض فلا يشترط له الحول، لأن الله قال: آتوا حقه يوم حصاد. ثم تكلم العلماء في مسائل غير ذلك، فمنها قال: وفي الحديث دليل على أن النصاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول، فإذا تم بعد ذلك هل يستأنف الحول أم لا؟ يعني أنا مثلا عندي تجارة أو عندي مال عموما بصفة عامة، عندي مال مثلا 100,000 جنيه، في الشهر الثامن أثناء الحول نقصت 100,000 صارت 500 جنيه، إما خسارة تجارة، إما مال اشتريت به كذا، ثم عاد المال إلي في الشهر العاشر، هل هنا زكاتي من أول الحول ولا من أول الشهر العاشر؟ يكون الحول هنا هنبدأ بإذن الشهر العاشر. إذا نقص عندي مال ونقصت مال حول ثم زاد بعد ذلك، هل يبدأ الحول من وقت الزيادة أو يبدأ الحول من أصل المال؟ قال فإذا نقص على أن النصاب إذا انتقص من خلال حول انقطع الحول، فإذا تم بعد ذلك يستأنف الحول. وبه قال الشافعي وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا ينقطع الحول والنصاب شرط في طرفي الحول، والصواب القول أول قول الشافعي وهو أنه إذا نقص المال فلو حالتان، إما أن ينقص على وجه التحايل، يعني واحد عنده 100,000 يقول لواحد تيجي أسلفك 100,000 يسلفه 100,000، أو يشتري شيئا بال100,000 ثم يعود يبيعه بعد ذلك ليبدأ الحول الجديد، وكلما اقترب الحول يشتري ويبيع، كلما اقترب الحول يشتري ويبيع من أجل أن يفر من الإيه؟ من الحول. فهذا نقول يعاقب بنقيض قصده لأن الحيل لا تغير من أحكام الشرعية. أما إذا كان في عروض تجارة فلا ينظر إلى قلة ذلك أو كثرته، فإن الزكاة تتبع أصل الحول الذي جاءت إيه؟ الذي جاءت فيه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. نتاج ايه؟ نتاج ايه يا عم؟ نتاج ايه؟ اي ماله؟ اه طبعا ما هو البيت مال، عروض تجارة. نعم. لو للزكاة يبقى كل عام، طالما للزكاة لو عاد 10 سنين أو أرض عقار أو كذا كل سنة. هذا اجتهاد منه، المراد بذلك طرفي الحول، هذا اجتهاد، يعني هو بيعتبر أن نقص أثناء الحول لا يعتبر في ذلك، يعني هو كل منهما اعتبر الحول، لكن الحول عند الأحناف يقولون المعتبر طرفان، فإذا كان عندهم الصف الأول وعاد من الصف الآخر هذا هو الحول. ولو كان لا يملك أثناء الحول النصاب أو نقص النصاب، لكن الصواب والمعتبر في ذلك هو ملك النصاب طيلة الحول إذا كان في المال المدخر الموجود. أما عروض التجارة فنعم تزيد وتنقص، هذا وارد في التجارة، فلا يعتبر في ذلك النقص والزيادة. نعم. تاني ايه؟ بالنسبة ايضا للزيادة والنقصان، بالنسبة للمال الذي أدخله عندي في بيتي، يعني أنا عندي مثلا 100,000 حطهم في البيت، وبعد شهرين جاءت 100,000 أخرى، وبعد شهرين جاءت 100,000 ثالثة، فهل زكاة الجميع ستكون باعتبار بداية الحول، أو أن لكل مبلغ من هذه المبالغ حولا مستقلا؟ الجواب لكل مبلغ الحول، فلو عندي 100,000 في أول شوال 200,000 يبقى زكتهم في شوال، طيب 200,000 بعد شهرين زكتهم في ربيع، طالما انها ليست عروض تجارة. لكن لو عروض تجارة يجي لي اليوم 200 ثم اربح ف 200 ثم اربح 200 ثم اربح 200 صاروا على نهاية الحول مليونا، يبقى اخرج زكاة المليون. يبقى في فرق بين المال الموضوع في الخزنة والمال المتاجر به. المال المتاجر به بينظر الى الزيادات كلها ها وتعتبر عند رأس الحول، المعتبر ما هو على رأس الحول. أما أنا أدخر مالا فيكون لكل مبلغ يأتيني هذا إيه؟ له نصابه على حسب التاريخ الذي جاءني. لو أنني أخرجت في نهاية الحول عن الجميع خلاص ما في أشكال، لأن هذا من باب تعجيل الزكاة ومن باب الإحسان ولا ضرر في ذلك. نعم. تقول مسألتك إيه؟ أي نعم. تمام. المال المستفاد خلاص هو هذا له حول اخر، وطبعا لما بلغ النصاب يبقى ليس له ايه حول. لكن لو كان يتاجر به فينضاف اليه. وكان عنده عروض تجاره سلع ما اتاه الحول ولا يوجد مال ساخن يعني يخرج. لو على راس الحول عنده عروض تجاره وليس عنده مال، فهذه اذا باع هذه العروض اخرج ما كان عليه، يعني يقدر على رأس الحول. أنا المفترض زكاة عندي كام دلوقتي؟ 5000، لكن أنا ما عندي كالعقار مثلا زي أرض عقار، عندي أرض عقار بمليون، لكن أنا ما عندي زكاة المليون لأنها عقار، فبعتها بعد سنتين خلاص أشوف أنا على رأس الحول كان قدرها كام؟ مثلا مليون، يبقى عندي زكاة مليون في ذمتي، إذا بعتها أخرجت زكاة الإيه؟ ما لو جلست 5 سنين يبقى 5 سنين، بس التقدير كيف؟ السنة الأولى كانت بمليون، السنة الثانية كانت بكام؟ بمليون ومئتي ألف، السنة الثالثة باثنين مليون، الرابعة بخمسة مليون، كل سنة تخرج زكاتها على حسب قدرها على الحول. نعم. الإيه؟ لا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب ثم يحل حول على هذا النصاب. يعني لو عنده مثلا كسب 100 جنيه الشهر دوت، 200 جنيه الشهر الجاي، بيحوش كده 100 في 200 في 300 في 400 في كده، ما في هذا المال زكاة، هذا المال زكاة حتى يبلغ النصاب. فإذا بلغ النصاب وبقي مستقر ما فيش مشكلة، له حول جديد. الجمعية إذا قبضتها استقبل بها حولها كالمال الموروث والموهوب، إذا أخذته فاستقبل به حوله، ولا يعتبر الجمعية هذه من وقت ما تبدأ، إنما من وقت ما تمتلك المال، لأن عندنا لابد أن يملك المال ملكا ملكا مستقرا، يكون مالك له ملكا مستقرا. نعم. نعم. مزارع السمك بيتاجر بها، مش بيتاجر بها؟